لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. الواو أو القسم والمقسم الله تبارك وتعالى والمقسم به السماء والطارق. أما السماء فها هي ترونها فليست بحاجة إلى تعريف ولا إلى بيان. وأما الطارق فاسم فاعل من الطرق وهو الضرب ومنه سميت المطرقة مطرقة الصائغ والحداد لأنه يطرق بها أي يضرب بها. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق سؤال لتفخيم شأنه وتعظيم حاله. وما أدراك ما الطارق وجوابه النجم الثاقب. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب الذي يثقب الظلام بضوئه. فالطارق هو النجم الذي يثقب الظلام بضوئه. وقيل كل نجم فهو طارق لأن النجم لا يظهر إلا بالليل وكل ما يجيء بالليل فهو طارق. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. جواب القسم هو إن كل نفس لما عليها حافظ. كل نفس منفوسة عليها حافظ من الله تبارك وتعالى. والحفظة نوعان حفظة الأعمال وحفظة الأبدان. إن كل نفس لما عليها حافظ. الحفظة نوعان حفظة الأعمال وحفظة الأبدان. أما حفظة الأعمال فهم الذين سبق ذكرهم في سورة الانفطار في قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي قوله تعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهؤلاء حفظة الأعمال، ما من إنسان إلا وعن يمينه ملك يكتب حسناته وعن شماله ملك يكتب سيئاته. وأما حفظة الأبدان فهم المذكورون في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يحفظونه. أنت من بين يديك ومن خلفك حراس من الملائكة، حراس من الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قدامك ملك ووراك ملك حفظ، حراس بيحرسوك بيحفظوك بأمر الله سبحانه وتعالى حتى لا يصيبك أذى ولا يمسك مكروه. فإذا جاء ما قدر لك تخليا عنك حتى يصيبك ما كتب الله لك. قدامك ملك ووراك ملك حفظ حراس، لكن ساعة ما يجي القدر يتخليان عنك يتركانك حتى يصيبك ما كتب الله لك. فإذا أنت تمشي بين أربعة من الملائكة: ملك عن يمينك وملك عن شمالك وملك من أمامك وملك من ورائك، ومع ذلك فأنت لا تستحي، تقول القبيح ولا تستحي من هؤلاء الملائكة، وتفعل القبيح ولا تستحي من هؤلاء الملائكة، مع أنك لو علمت أنك مراقب من البشر ما استطعت أن تصدع بالقبيح من الأقوال ولا من الأفعال. فكيف تستحي من الذي يراقبك من بني آدم ولا تستحي من ملائكة الله عز وجل، ولا تستحي من الله نفسه الذي يسمع ويرى؟ والسماء والطارق وما أشأت الأولى فلينظر الإنسان مما خلق. أرشده الله تبارك وتعالى إلى بدايته ليستدل بها على إعادته، كما ذكرنا مرارا في السور السابقة أدلة وبراهين إمكان البعث، ومنها أن الله خلق الإنسان أول مرة فلن يعجز عن إعادته مرة ثانية، كما قال تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فتعلمون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على أن ينشئكم المرة الأخرى. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلينظر هذا الإنسان الكافر المكذب بيوم الدين الذي يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، فلينظر هذا الإنسان مما خلق، كما قال تعالى في عبس: قتل الإنسان ما أكفره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان نظرة تأمل نظرة تأمل وتدبر واعتبار وتذكر، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، والمراد صلب الرجل وترائب المرأة. فالإنسان إذا خلق من ماءين وليس من ماء، والله يقول خلق من ماء دافق، جعله ماء واحدا وقال يخرج من بين الصلب والترائب، فهما إذا ماءان، ماء الرجل وماء المرأة، ولكن الماءان حين يختلطان يصيران ماء يصيران ماء واحدا، ومن الماء الواحد المختلط تتكون بذرة الإنسان. ولذلك قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة من نطفة أمشاج، النطفة الأمشاج هي النطفة المختلطة ماء الرجل وماء المرأة. فلينظر الإنسان وليتأمل وليتدبر وليتفكر مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه أي الله عز وجل الذي خلقه من ماء دافق على رجعه يوم القيامة لإيه؟ لقادر. اللي خلقك أول مرة قادر على أن يرجعك بعد موتك للبعث والحساب والجزاء، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، الرجعة هتبقى إمتى؟ النشأة الثانية هتكون إمتى؟ يوم القيامة هيكون إمتى؟ يوم تبلى وتكشف السرائر، تظهر السرائر وتظهر المكنون ويظهر المخبوء وكل كده شيء يبقى ظاهر مكشوف كده، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، يراه الناس على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فيا سعادة من كان له مخبوء من عمل صالح، ويا فضيحة من كان له مخبوء من عمل سيء. يا سعادتك يوم كده صلاتك تظهر على الناس وزكاتك تظهر على الناس وبرك يظهر للناس، يا سلام تبقى فرحان قد ايه وربنا بيوري الناس اعمالك الصالحة التي عملتها. ويا خيبة ويا خسارة من اظهر الله المكنون من قبيح عمله على رؤوس الاشهاد يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. يوم القيامة لا يكون للإنسان قوة ذاتية ولا قوة خارجية، لا تكون له قوة ذاتية من نفسه تدفع عنه عذاب الله، ولا تكون له قوة خارجية من خارج نفسه من أهل أو عشيرة أو أصدقاء أو خلال يدفعون عنه عذاب الله، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، الرجع هو المطر، والسماء ذات الرجع، الرجع هو المطر، سمي المطر رجعا لأنه إيه؟ بيرجع كل سنة، كل سنة موسم الشتاء يجي ينزل المطر بإذن الله، ينتهي موسم الشتاء ينقطع المطر بإذن الله، وبعدين السنة الجاية في مثل الأيام يعود المطر فإيه؟ فينزل مرة ثانية. والسماء ذات الرجع، المراد بالرجع المطر، سمي رجعا لأنه يرجع كل عام في موعده وفي موسمه. والأرض ذات الصدع، والأرض ذات الصدع، الصدع هو الشق في الشيء الصلب، الشق في الشيء الايه الصلب، لما تلاقي شق في الجدار كده الشق ده اسمه ايه؟ اسمه صدع، تصدع الجدار، فأصل الصدع الشق في الشيء الايه الصلب. والأرض ذات الصدع المراد بصدع الأرض العود الأخضر، بتحطي حباية الفول، حباية الغلة، حباية ضعيف ينبتها الله تعالى عود أخضر. شوف العود الأخضر ده ضعيف، شوف العود الأخضر كده، عود الجوح، حبة الجوح أو عود الذرة أو عود الغلة، أخضر ضعيف ولسه طالع عود كده، ومع ذلك يشيل التراب كله من فوق راسه، يشيل التراب، العود الأخضر ده يشيل التراب ويظهر فوق الايه، فوق الأرض بقدرة الله تبارك وتعالى. وهذا كما قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الحمد لله رب العالمين. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، قسم متكرر، جوابه إنه لقول فصل، أي إن القرآن لقول فصل يفصل الله به بين عباده فيما هم فيه يختلفون. إنه أي القرآن لقول فصل يفصل الله به بين عباده فيما هم فيه يختلفون. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن هو القول الفصل الذي يحكم الله به بين عباده، ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بالرجوع إلى القرآن عند الاختلاف. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ حكمه إلى الله، يعني حكمه إلى الله. كيف نرد إلى الله؟ نرد إلى إيه؟ إلى كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى مين؟ إلى الله والرسول. إلى الله يعني إلى القرآن، وإلى الرسول يعني إلى الإيه؟ إلى السنة. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه أي القرآن لقول فصل يحكم الله به بين عباده فيما هم فيه يختلفون. ويصلح الضمير في قوله إنه إلى قوله تعالى إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، فلما أخبر أنه على رجع الإنسان وإحيائه بعد موته قادر، قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إن هذا القول قول إيه؟ قول فصل لا خلاف فيه ولا مرية فيه ولا شك ولا ريب. يعني ربنا لما قال إنه حيرجحكم يبقى لازم إيه؟ يرجحكم، وهذا قول فصل لا خلاف فيه ولا شك فيه ولا إيه؟ ولا ريب. الله لا إله ومن أصدق من الله حديثا، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم أي الأعداء، أي الأعداء، أعداء الله ورسوله وأعداء المؤمنين، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون لكم يا مسلمون، إن الأعداء يكيدون لكم كيدا. شوف كرم ربك سبحانه وتعالى حين جعل عدوك عدوا له، حين جعل عدوك عدوا له وتولى بنفسه الدفاع عنك من فضل من كرمك عليه، يقول إنهم يكيدون كيدا، وما قالش وتكيدون كيدا، إنهم يكيدون وأنتم إيه تكيدون، لا، قال إنهم يكيدون كيدا وأنا إيه وأنا أكيد كيدا. فشو بقى لما ربك سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عنك، فماذا تخشى وماذا تخاف؟ والله تعالى قل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وأكيد أو أكيد أنا كيدا. فكيد الكافرين حيروح فين مع كيد رب العالمين؟ وقد مكروا مكرهم رحيم الآخرة، كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم مدة قليلة، ولو أمهلهم الدنيا كلها لكانت إيه؟ لكانت قليلة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع إيه؟ متاع قليل بعدين، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمدون. التسبيح معناه التنزيه، التسبيح معناه التنزيه، وتسبيح الله تبارك وتعالى معناه تنزيهه عن كل النقائص والعيوب التي لا تليق بكماله وجلاله، لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق. الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، فالتسبيح معناه التنزيه، وتسبيح الله تبارك وتعالى تنزيهه عن كل العيوب والنقائص، لأن له الكمال المطلق. لكن ربنا هنا بيقول إيه؟ سبح اسم ربك، سبح اسم ربك. فاختلف المفسرون، هل المراد تسبيح الله أو تسبيح اسم الله؟ والراجح أن المراد هنا تسبيح الاسم، أما تسبيح الذات فقوله تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه، أي سبح الله سبحا طويلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يبقى هنا وسبحه عائد على ايه؟ على الله، سبح الله، نزه الله. وهنا بقى سبح ايه؟ سبح الاسم. يبقى تنزيه الله واجب، وتنزيه اسم الله ايه؟ واجب. سبح الاسم اي نزه الايه؟ الاسم. نزه اسماء الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بها، نزه اسماء الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بها. فيدخل في ذلك تنزيه اسماء الله الحسنى عن اطلاقها على غيره عز وجل، يدخل في ذلك تنزيه الاسماء الحسنى عن اطلاقها على غير الله عز وجل. لقد اشتق المشركون لكبار آلهتهم أسماء من أسماء الله الحسنى، إيه؟ أفرأيتم إيه؟ اللات والعزى ومنات، هذه الثلاثة اشتقوا لها أسماء من أسماء الله الحسنى، الله العزيز المنان، الله العزيز الإيه؟ المنان. فاشتقوا من هذه الأسماء الثلاثة لكبار آلهتهم اللات والعزى وإيه؟ ومنات. وهذا عدم تنزيه لأسماء الله تعالى، فيدخل في تنزيه الأسماء تنزيهها عن تسمية غير الله بها. ولذلك لما تجرأ مسيلمة الكذاب وسمى نفسه باسم من أسماء الله، سمى نفسه إيه؟ رحمن اليمامة، دمغه الله بالكذب إلى يوم القيامة، فلا يقال إلا إيه؟ مسيلمة الكذاب، ما يقالش مسيلمة بس، لازم تقول الإيه؟ الكذاب. هذه عقوبة له في الدنيا على أنه تجرأ وسمى نفسه باسم من أسماء الله تعالى. فيدخل في تنزيه الأسماء تنزيهها عن إطلاقها على غير الله تبارك وتعالى، إلا ما يجوز بالشرع إطلاقه على غير الله، كما درسنا في الطحوية قديما أن أسماء الله الحسنى منها ما لا يطلق إلا على ذاته كالله والرحمن، ومنها ما يطلق على إيه؟ على غيره. والفرق بين المسمى والمسمى، أو الفرق بين الاسم والاسم، كالفرق بين المسمى والإيه؟ والمسمى. فربنا سمى هو الملك وسمى بعض الناس إيه؟ ملوك، وهو العزيز وسمى بعض الناس إيه؟ بالعزيز، وهكذا. فأسماء الله الحسنى منها ما لا يجوز إطلاقه إلا على الله، ومنها ما يجوز إطلاقه على غير الله، مع العلم بأن الفرق بين الاسم والاسم كالفرق بين الذات والإيه والذات. ومن تسبيح الأسماء الحسنى أي تنزيه الأسماء الحسنى تنزيهها عن النطق بها أثناء اللهو واللعب والعبث، يدخل في تنزيه الأسماء الحسنى تنزيهها عن النطق بها أثناء اللهو واللعب والإيه والعبث، وإنما يجب أن ينطق بأسماء الله الحسنى في حال الخشوع. صلى على النبي، طب وحد الله، ها هو بيلعبه، هذا لا يجوز، هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل. فأساءوا من حيث أرادوا الإيه الإحسان، أساءوا من حيث أرادوا الإحسان. أسماء الله تبارك وتعالى يجب أن تنزه عن النطق بها أثناء اللهو واللعب والعبث، إنما يجب أن ينطق بها حال الخضوع والخشوع التام لله تبارك وتعالى. ويدخل في تنزيه الأسماء تنزيهها عن رقمها ونقشها على ما يمتهن، يدخل في تنزيه الأسماء تنزيهها عن نقشها ورقمها على ما يمتهن من الهدوم والملابس والوسائد والفرش. فما تجيبش فرشة مكتوب عليها الله، وما تكتبش على هدوم الأطفال الله، ولا اسم من أسماء الله عز وجل، ولا تجيب وسادة مكتوب عليها إيه لفظ الجلالة، ولا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لأن هذا ليس تنزيها للأسماء الحسنى. ويدخل في تنزيه الأسماء تنزيهها عن دخول الأماكن الخبيثة بها، يدخل في تنزيه الأسماء تنزيهها عن دخول الأماكن الخبيثة بها. فما تدخلش دورة المية وانت شايل مصحف، وما تدخلش وانت بدورة المية وانت معك شيء في اسم الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك الذهب الذي تلبسه النساء منقوش عليه لفظ الجلالة أو منقوش عليه آية الكرسي أو غير ذلك، لا يجوز للمرأة أن تدخل به دورات الخلاء، لأن هذا في إهانة لأسماء الله تبارك وتعالى. ويدخل في تنزيه الأسماء الحسنى تنزيه الأوراق المكتوبة عن الإهانة، تنزيه الأوراق المكتوبة عن الإهانة، لأن الأوراق المكتوبة لا تخلو غالبا من اسم من أسماء الله الحسنى. أي ورق دفتر عيل بيكتب في المدرسة في أولى ابتداء، لو جبت دفتره لازم تلاقي فيه اسم من أسماء الله إيه من أسماء الحسنى. ممكن إذا ما كانش فيه أسماء خالص الولد اسمه إيه اسمه عبد الله، يبقى فيه إيه اسم من الحسنى. وعليه فلا يجوز استعمال الجرائد الرسمية بهذه الصورة المشينة المنتشرة في الأسواق، تلف فيها الطعمية ويلف فيها البلح ويلف فيها اللحمة وتشترى فيها الأشياء، هذه الجرائد يجب أن تنزع عن ذلك. الواحد طالع على المحطة بيشتري الجريدة، ساعة ما يركب العربية الكرسي مش نظيف والبنطلون لسه جديد، يجي يفارش الجريدة وقاعد عليها. واحد مسافر على المحطة والدور حيقدر يجي يفارش الجريدة ومصلي عليها دايس عليها بالقدم. وأسوأ الاستعمالات السفرة، تخش أي دار واحد عازم عامل عزومة تلاقي السفرة المفروشة إيه الجرائد. هذا الاستعمال السيء الجرائد لا يجوز، لأن فيه امتهان لأسماء الله الحسنى، والله تعالى قال سبح اسم ربك الأعلى، سبح الاسم، نزه الاسم. فالأسماء لابد أن تنزه كما لابد أن تنزه الذات. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى من أسماء الله الحسنى الايه الأعلى، ومن أسماء الحسنى العلي وهو العلي الايه العظيم، ومن أسماء الحسنى المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير الايه المتعال. فهذه الأسماء تدل على ف فوقية الله تبارك وتعالى وعلوه على عباده العلي الأعلى المتعال. هذه الأسماء تدل على علو الله تبارك وتعالى وفوقيته فوق عباده. وقد صرح الله تبارك وتعالى بالفوقية في قوله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. وقال عن الملائكة: يخافون ربهم من إيه؟ من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. فاسم الأعلى والعلي والمتعال، هذه الأسماء الحسنى تدل على العلو لله تعالى وتدل على الفوقية لله تبارك وتعالى. وقد دل على ذلك القرآن الكريم بأكثر من أسلوب، من ذلك تصريح الله تبارك وتعالى بأنه فوق عباده كما ذكرنا، وتصريح الله تبارك وتعالى بأنه في السماء كما في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ومنها تصريحه سبحان عرشه في سبع سور من القرآن الكريم، ومنها تصريحه سبحانه بنزول الأشياء منه وعروجها إليه، تنزل الملائكة والروح فيها، تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذه أساليب القرآن في الإخبار بالفوقية، وأن الله تبارك وتعالى له العلو المطلق، علو الذات وعلو المكانة وعلو المكان وعلو القدر وعلو القهر. وأما السنة ففيها الكثير والكثير مما يدل على ذلك، ومن أشهرها قوله عليه الصلاة والسلام للجارية: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقد دل على العلو والفوقية الفطرة، الفطرة فطرة الذين يقرون بالفوقية وفطرة الذين ينكرونها. الفطرة تدل على أن الله في السماء فوق عباده، ولذلك تراك حين تريد الدعاء تعمل إيه؟ تمد يدك كده ولا كده؟ تمد يدك إيه؟ كده. ليه كده؟ ليه مش النحيادة؟ ليه مش النحيادة؟ ليه بتمد يدك كده؟ وبتلاقي قلبك وانت متوجه كده: يا رب يا رب. قلبك بدأ متوجه لأي ناحية؟ إلى فوق، إلى العلو. فهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن الله تعالى في السماء على العرش استوى. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض مظاهر قدرته، فقال: الذي خلق فسوى. وقد سبق في الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلق، الذي أحسن كل شيء خلق، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. خلق الله الخلق وقدر لهم مقادير ثم هداهم إلى هذه المقادير. وفي الحديث: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وساعة ما يجي وقت القدر يهدي الإنسان إلى إلى ما قدره له. والذي قدر فإيه؟ فهدى. وهذه الآية هي كجواب موسى لفرعون لما قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ثم هدى. والمراد بهذه الهداية الهداية العامة، الهداية العامة، هداية كل مخلوق لما قدره الله تبارك وتعالى له. انظر في مملكة النحل كيف هديت إلى هذا النظام العجيب، وانظر في مملكة النمل كيف هديت إلى هذا النظام البديع. وانظر في الإنسان وحياته، وانظر في الطفل ساعة خروجه من بطن أمه كيف هدي إلى مصدر اللبن والغذاء. وقل سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فإيه فهدى، والذي أخرج المرعى. عارفين المرعى ولا لا؟ وبعدين المرعى بيبقى شكله إيه؟ أخضر، جميل، حلو، منظره كده يسر الناظرين. الخضرة دايما العين بتستريح له، ولذلك بيقولوا ايه، ثلاثة يذهبن الحسن: الماء والخضرة والوجه الايه والوجه الحسن. ويرون ذلك كلاما الى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح هذا الكلام، لكن العين بتحب الايه. بعد كم شهر كده البرسيم يصير شكله ايه، بعد ما كان اخضر طري غض رطب، صار يابس اصفر اسود، فجعله غثاء ايه احوى. هذه اشارة من الله عز وجل الانسان الى ان كل نبات الى حصاد، وكل انسان الى نهاية. الذي اخرج المرعى فجعله ايه غثاء احوى، هذه اشارة الى ان كل نبات الى حصاد، وكل انسان الى ايه الى نهاية. فربنا عايز يذكرنا بهاتين الآتين بحقيقة الحياة الدنيا، كما تكرر ذكر ذلك في القرآن الكريم: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. أدي مثل الحياة زي زرعة بالضبط. أطول زرعة بتقعد في الأرض قد إيه؟ 6 شهور، وبعدين ما تلاقيهاش. والدنيا كلها كده. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الإيه الغرور. ما تركمش إلى الدنيا، لا تغتر بالدنيا ولا تنخدع بالدنيا ولا تطمئن بالدنيا أبدا. الدنيا مش معمرة، الدنيا مش معمرة، الدنيا مش دار قرار، الدنيا ممر وليست مستقر. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار القرار. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي لما يجيله جبريل يقرأ عليه القرآن كان يقرأ معاه مخافة أن ينسى، عايز يستعجب بالحفظ مخافة أن ينسى. فربنا قال له إيه؟ لا، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك إيه وحيه. ما تقراش مع جبريل، لما يقرأ جبريل أنت ما تقراش، هو يقرأ أنت تسمع. وبعدين أنت مستعجل بالقراءة ليه؟ خايف تنسى؟ سنقرئك فلا إيه فلا تنسى. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك بحيث ما تنساش ولا حرف منه. وقرآن هنخلوك تقراه زي ما سمعت، وبعد كده ثم إن علينا إيه بيانا هنخلوك تحفظه لفظا وهنفسره لك كمان عشان تبلغ لفظه وإيه ومعناه إلى قومك. سنقرئك فلا تنسى إلا إيه إلا ما شاء الله أن تنساه فتنساه. زي ما قال: ما ننسخ من آية أو إيه أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. بلى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما إيه وما يخفى. سواء منكم من أسر القول ومن إيه ومن جهر به، وأسروا قولكم أو اجهروا إيه أو الجهر به. يبقى الجهر والإصرار بالنسبة لله إيه سواء. تزعج يسمعك، وتوطي حسك وتوشوش برضو إيه برضو يسمعك. وفي طه قال ايه؟ انه يعلم ايه السر واخفى، السر وأخفى. طب هنا الجهر والإخفاء إيه؟ إنه يعلم الجهر وما يخفى، ماشي، الجهر معروف والإخفاء معروف، لكن إنه يعلم السر وما يخفى بقى. إيه بقى ما يخفى عن السر؟ الذي تكتمه إيه في صدرك. السر إن توشوش كده أخوك، توشوش صاحبك سرا الله يعلمه، ولما تكتم في نفسك كلاما وتزوره في نفسك ولا تنطق به برضو ربنا إيه؟ ربنا يعلم، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، هذا وعد كريم من رب العالمين لنبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. ونيسرك للإيه؟ لليسرى. يسر الله لنبيه إيه؟ أمره، ويسر له دينه، ويسر له حياته كلها، كانت حياته كلها ميسرة بإذن الله. وهذا الوعد الذي وعد الله به نبيه عليه الصلاة والسلام لم يحرم الله منه أمته إذا قاموا بشرطه. لا شك إن إحنا كلنا نحب إيه؟ إن ربنا يسرنا للإيه؟ لليسرى، كما يسر نبيه لليسرى. ولكن ربنا اشترط علينا شرطا حتى يؤتينا ما وعدنا. قال: ومن يتق الله إيه؟ يجعل له من أمره يسرا. وقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للإيه؟ فسنيسره لليسرى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفعت الذكرى جملة شرطية، فذكر إن نفعت الذكرى. تفهم منها إذا الذكرى ما نفعتش بإيه؟ ما تذكرش. قال العلماء: المدعوون على ثلاثة أقسام، المدعوون على ثلاثة أقسام: من يقطع بانتفاعه، من يقطع ويجزم بانتفاعه، ومن يقطع ويجزم بعدم انتفاعه، ومن يرجى انتفاعه. يبقى ايه؟ واحد مقطوع بانتفاعه، ليه؟ سيرته الذاتية وسلوكه الحسن يدل على انه حريص على الخير، اي كلمة خير بيسمعها بينتفع به، فهذا لا يحرم الايه؟ الذكرى. ده حينتفع اهو، زي ما ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام في حق عبد الله بن عمر: انتم الاعمى وما يدريك لعله ايه؟ يزكى. ازاي تعرض عنه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يبقى إنسان مقطوع بانتفاعه فهذا إيه؟ يذكر. ودلهم مين؟ المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع مين؟ تنفع المؤمنين. وإنسان مقطوع بعدم انتفاعه، مقطوع بعدم انتفاعه، وهؤلاء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وأعرضوا عن الدعوة والدعاء، فهؤلاء أمر الله رسوله بالإعراض عنهم، فقال: فتولى عنهم فما أنت بإيه؟ بمالون. وقال: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من الإيه؟ من العلم. القسم الثالث: من يرجى انتفاعه، يعني مش متأكدين أنه ينتفع ومش متأكدين أنه ما ينتفعش لكن يمكن ينتفع، فهذا إيه؟ يذكر لعله ينتفع. فذكر إن نفعت الذكرى. ثم بين من ينتفع ومن لا ينتفع ومن يتذكر وإيه؟ وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فالناس اللي في قلوبها خشية من الله دول إذا ذكروا يذكرون. أما الذين قست قلوبهم وماتت قلوبهم فربنا قال عنهم: وإذا ذكروا إيه؟ لا يذكرون. سيذكر من يخشى. ويتجنبها، يتجنب الإيه؟ الذكرى. ويتجنبها، يتجنب الذكرى ويتجنب الموعظة ولا ينتفع بها، الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، الذي يصلى النار الكبرى. وقد بينا معنى الصلاة مرارا، وأن معناه أنه يلقى في جهنم فتغمره فتحيط به من كل الجهات، نسأل الله السلام والعافية. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، والعياذ بالله. لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة، ربنا عافينا وإياكم لما إنسان بيمرض والمرض يشتد عليه، بعض الأحبة يقول إيه إذا كان ربنا يريحه، إذا كان ربنا إيه يريحه، يعني لما حيموت حيرتاح من إيه من هذا التعب اللي فيه. أهل النار لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة إيه حياة طيبة. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيأتيهم الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى، فالفلاح والنجاح مرده إلى التزكية. وكلمة التزكية بتجمع كلمتين التخلية والتحلية، كلمة التزكية بتجمع كلمتين التخلية والتحلية. ومعنى التخلية التخلي عن كل ما لا يحبه الله، ومعنى التحلية التحلي بكل ما يحبه الله. فمن تخلى وتحلى فقد تزكى، من تخلى وتحلى فقد ايه فقد تزكى. والله يقول قد افلح من ايه من تزكى، ويقول سبحانه ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساه. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه فصلى. ذهب بعض السلف الى ان هذه الآية نزلت في زكاة الفطر وصلاة العيد. قد افلح من ايه من تزكى وذكر اسم ربه فايه فصلى، يطلع قبل العيد يؤدي زكاة الفطر، وهذا افضل اوقاتها، افضل اوقات زكاة الفطر ان تخرجها قبل الايه قبل صلاة العيد، زكى وبعدين صلى. ثم قال تعالى مبينا حال كثير من الناس: بل تؤثرون الحياة الدنيا، والحال أن الآخرة خير من الدنيا وأبقى. وقد قال بعض السلف: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لآثرت العقول السليمة ما يبقى على ما إيه على ما يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لآثرت يعني شفت الصيني، الصيني والذهب ايه يساوي الصيني مع الذهب؟ مفيش نسبة بين الصيني والذهب، مهما كان الصيني غالي بس الذهب ايه الذهب اغلى. لو كانت الدنيا من خزف بس سيبقى والآخرة من ذهب ويفنى لاخترنا ايه ما يبقى على ما ايه. طب كيف بقى والعكس، الدنيا فانية والآخرة باقية والآخرة من ذهب والدنيا من ايه من خزف؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اسم الإشارة هذا إما أن يعود إلى أقرب مذكور وهو بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يبقى إن هذا لفي الصحف الأولى، لأن صحف إبراهيم وموسى كانت كلها عبارة عن مواعظ وترغيب وإيه وترهيب. وإما أن يراد باسم الإشارة إلى عودة على ما في هذه السورة كلها من أولها إلى آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتاك حديث الغاشية؟ السؤال ده ليه؟ للتشويق والترغيب، للتشويق والترغيب. هل أتاك حديث الغاشية؟ لا ما جانيش. طب اسمع بقى وتعلم اهو، ما دام لم ياتك طب خده اتعلم بقى، يبقى انت ايه تحرص على الاستماع كده. هل اتاك حديث الغاشيه؟ لا ما جيت. طب استمع. وايش هي الغاشيه؟ هي الداهيه، هي الطامه الكبرى. وكل داهيه دهت الناس في الدنيا ذليله مهينه منكسره، وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في الرهبان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ظلوا على عبادة ربهم وأتعبوا أنفسهم في العبادة ولا ينفعهم ذلك، وهم داخلون في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه هباء منثورا، يبقى هما تعبوا في عمل ولم ينفعهم في الإيه في الآخرة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا القول مردود، لأن ربنا يتحدث عن العمل في الآخرة مش في الدنيا. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة، يبقى هي عاملة إمتى؟ عاملة يومئذ مش عاملة في الدنيا بقى. قال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، قال هي في الآخرة عاملة ناصبة تعمل عملا يصيبها منه النصب والتعب واللغوب. طب ايه العمل اللي اهل النار هيعملوه في الآخرة؟ قال هذا العمل الذي يكلفون به هو الصعود كما سبق في المدثر، سأرهقه ايه سأرهقه صعودا، وسبق في الجن ومن يعرض عن ذكر ربه ايه يسلكه عذابا صعدا. فهذا هو العمل، يبقى في اسفل وادي في جهنم ويكلف بالصعود الى ايه الى ذروة الجبل، يظل يصعد يصعد يصعد لغاية ما يوصل فوق ويجي وقع تاني وبعدين يكلف يطلع تاني وهكذا. فهذا عمل دائم مستمر يصيب الناس منه التعب والايه والارهاق. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. يقول تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني ماء مغلي اشتدت درجة غليانه. تسقى من عين آنية، انت بتاخد كوباية الشاي اول ما بيصبوها ما بتقدرش تشرب، لازم تسيبها شويه على ما تبرد كوبايه الشاي. فتصور بقى الماء المغلي يسقونه ولا بد ان يشربوا، ولا بد ان ايه ان يشربوا، وبعدين مش هيشربوا شويه ويسكتوا لا، فشاربون عليه من الحميم فشاربون ايه شرب الهيل. فتخيل ماذا يصنع هذا الحميم في بطونهم. وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. إيش هو الضريع ده؟ قالوا نبتة تنبت في بادية العرب تسمى وهي خضراء الشبرق، تسمى وهي خضراء الشبرق، تأكلها الإبل وهي خضراء، فإذا يبست صارت سامة فلا تأكلها الإبل. فهذا هو الضريع الذي يأكله إيه أهل النار، ليس لهم طعام إلا من إيه من ضريع. يا عم الشيخ ده فيه تعارض بين الآية دهية وبين آية تانية في سورة الحاقة، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا إيه إلا من غسلين. يبقى في الحاقة يقول ربنا يقول إيه ما لهمش طعام إلا من غسلين، وهنا يقول ما لهمش طعام إلا من إيه إلا من ضريع. إزاي؟ طب هم أهو طعامين، أهو الغسلين طعام والضريع إيه والضريع طعام، ومع ذلك يقول ليس لهم إلا هذا. ازاي يقول ما لهمش الا كده والانواع ايه تعددت ايه؟ قال النار طبقات، النار ايه طبقات، وان جهنم لموعدهم اجمعين لها قد ايه سبعه ايه ابواب. يبقى جهنم سبع طبقات، فكل اهل طبقه لهم نوع من انواع الايه من انواع الطعام، كل اهل طبقه لهم نوع من انواع الايه الطعام. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من إيه من جوع. أنت بتاكل ليه؟ أنت بتاكل ليه؟ عشان تشبع. لما تجوع تاكل عشان تشبع. ها؟ يبقى طعام أهل النار لا يغني من جوعهم شيئا، مش هيشبعه مش هيشبعه. وبعدين لما يكون عندك ولد ضعيف كده نحيف كده كل ما ياكل يقوم يقول يا تكل يالا يا تكل خليك تسمن شوي. يبقى الانسان بياكل ليه؟ يا بياكل عشان يسمن يا بياكل عشان ايه يشبع. وطعام اهل النار والعياذ بالله لا يسمن ولا يغني من ايه من جوع. لما ذكر الله تعالى صفة وجوه الكفرة الفجرة أتبعه بذكر صفة وجوه المؤمنين البررة، فقال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة. النعيم ظاهر عليه والسرور باد عليها، لسعيها راضية. يوم القيامة المؤمن لما يشوف كده انه دخل الجنة بفضل الله ثم بسبب أعمال الصالحة يقوم ايه؟ يفرح ويرضى عن سعيه ويرتاح بتعبه، يرتاح بتعبه الذي تعبه في الدنيا. يا أيها الإنسان إنك ايه؟ كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قلنا في ناس بتتعب في الدنيا، كل ناس تعبانة، بس في واحد بيتعب بيخلي تعبه لله، واحد بيخلي تعبه للدنيا. فالناس اللي تعبت في الدنيا لله يوم القيامة لسعيها ايه؟ لسعيها راضية. الشباب المجتهد في المذاكرة والدراسة ما بينامش، بيذاكر وبيتعب وبيسهر وبيصيبه النصب والتعب، لكن ساعة ما تظهر النتيجة كده يا سلام، نسى كل التعب اللي تعبه طول ايه؟ طول السنة. فيوم القيامة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها ايه؟ راضية. ولذلك قالوا عند الصباح يحمد الايه؟ السراء. يعني ايه؟ لما الواحد كده ايه ينام كده ساعتين بعد العشاء ويقوم يمشي يسافر، والصبح كده يلاقي نفسه وصل بدري، يقوم ايه؟ ينسى التعب اللي ايه؟ اللي تعبه بالليل. فيوم القيامة المؤمنون لما يرون جزاء أعمالهم يفرحون ويسرون بذلك، لسعيها راضية في جنة عالية. الجنة دي فيها نعيمين، الجنة دي فيها ايه؟ نعيمان، نعيم حسي ونعيم معنوي. والنعيم المعنوي احيانا عند اهله افضل من النعيم الايه؟ الحسي. ولذلك ربنا بدأ بالنعيم المعنوي الاول، قال فيه ايه؟ لا تسمع فيها لاغية، يعني لا يسمعون فيها ايه؟ لغوا ولا تأثيما. يعني يمكن بعض الناس ما يعرفش قيمة النعمة ده، لا تسمع فيها لاغية. بعض الناس ما يعرفوش قيمة النعمة دي، لكن المؤمنون الذين وصفهم رب العالمين بأنهم عن اللغو معرضون هم اللي يعرفوا ايه قيمة عدم سماع اللغو في الايه؟ في الجنة. لأن سماع اللغو في الدنيا آذى المؤمنين كثيرا. الواحد مش عارف يعمل ايه في ودانه، هو مش في الشارع مش عارف يعمل ايه، هيسكرها امتى؟ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لما كانوا يمروا على اللغو يحطوا أصابعهم كده ويمشوا، لأن اللغو كان هنا بس، ساعة ما يبعد شوية ما يسمعش. لكن احنا دلوقتي هنمشي طول النهار بقى ايه؟ مسكرين ودنا. كثر اللغو في هذا الزمان، ضجيج وصخب وفرقعة وقعقعة وهز ولعب، ها؟ ده كله بيؤذي المؤمنين، بيؤذي المؤمنين. فالمؤمنين المرفهين دول اللي هم يتأذون من اللغو، لما يخشوا الجنة ويقول ربنا يقول لهم لا تسمعوا فيها لاغية، يعرفون فعلا قيمة هذه النعمة. لا تسمع فيها لاغية. وبعدين فيها من النعم الحس ايه؟ فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. الزرابي السجاد، والنمارق الوسائل، يبقى السجاد مفروش والمخدات ايه؟ مفروشة. وما عليك الا ان ايه؟ تمدد كده وتتكئ وتاخد ايه؟ وتاخد راحتك. ثم لفت الله تبارك وتعالى انظار الناس ايضا الى بعض مظاهر قدرته، فقال: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ طب ليه ربنا خص الابل من جمله الانعام؟ الانعام كم صنف؟ 8 أزواج، ابل وبقر وايه؟ وغنم. طب ليه ربنا قال الإبل دي بالذات؟ لأن خلق الجمال مختلف تماما عن خلق البقر والإيه؟ والغنم. وبعدين قوة الجمل معروف، الجمل يحمل ما لا تحمله الإيه؟ البقر والغنم، لأن البقر والغنم مش مخلوقة للإيه؟ للحمولة، إنما الإبل هي المخلوقة للإيه؟ الحمول وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الإيه؟ الأنف. وعشان كده بيسمى الجمل عند العرب سفينة الإيه؟ سفينة الصحراء. إيه؟ سفينة الصحراء. وعليها وعلى الفلك إيه؟ فذكر الأنعام مع الإيه؟ مع السفن، فسمت العرب الجمل سفينة الصحراء. وبعدين شوف الجمل الضخم له مع من فضل ربنا علينا أنه سخره وذلله لكل من يقوده. الرجل الكبير يمسك الحبل ويسوق الجمل يمشي معاه، العيل الصغير قد كده يمسك الحبل ويسوق الجمل يمشي معاه. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ومشارب أفلا يشكروا؟ الحمد لله رب العالمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ هذه السماء المرفوعة بلا عمد من الذي يمسكها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وإلى الجبال كيف نصبت والجبال أوتادا وجعلنا فيها رواسي لئلا تميد بهم. وإلى الأرض كيف سطحت. وربنا خص الحالات دهية بالأعراب. الرجل العربي البدوي يركب الجمل، السماء فوقه والأرض تحته والجبل إيه؟ أمامه. فربنا بيرشد البدوي إلى مظاهر القدرة اللي حواليه، يعني ما تروحش بعيد، ما تروحش بعيد. الجمل اللي انت راكبه ده اهو تأمل فيه كده وشوف وقول سبحان اللي خلقك، وبعدين بص فوقك كده وبص للسماء وقول سبحان من رفعك، وبص للجبال قدامك وقول سبحان من بسطك، وبص للأرض وقول سبحان من سطحك. ولذلك لما جاء ضمام بن ثعلبة يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ايه؟ جاءنا رسولك يزعم أنك تزعم أنك رسول الله. قال صدق. قال فمن الذي خلق السماء؟ قال الله. قال فمن الذي خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء والأرض والجبال الله أرسلك. فهذه الأربع المذكورة يعني ايه؟ لتوجيه أنظار العرب البدو إلى مظاهر الإيه؟ مظاهر القدرة. عملية سهلة خلاص إيه؟ لا تروح بعيد ولا حد، ما بين يديك وما فوقك وما تحت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر يا نبينا إنما أنت إيه؟ مذكر، لست عليهم بإيه؟ بمسيطر، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. انت ذكر بس، فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر الا من تولى عنك وكفر بك وبما جئت به فيعذبه الله العذاب الاكبر. ان الينا ايابهم ومرجعهم ومردهم ومنتهاهم ثم ان علينا ايه؟ حسابهم. ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.